لما قيل بعضهم كان بعض الصحابة يكتب كل شيء، فقيل لها إن البشر يخطئ ويصيب تكتب شيء، فسأل النبي فقال اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق يعني من لسانه من فمه عليه الصلاة والسلام، معصوم عليه الصلاة والسلام عن الخطأ فيما يبلغ عن الله عز وجل. نعم أحسن الله. هنا قوله قول الشافعي فكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. نعم. ليس هذا معارض للكلام الآن أحسن الله إليك؟ معارض؟ كيف معارض؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم به إلا من وحي يوحى إليه. نعم. ليس من فهمه من القرآن أحسن الله إليك. يختلف بعضه وحي وبعضهم ما فهمه من القرآن ويقره، يعني إذا قره الله تعالى صار من الوحي صار. فالذي يفهمه من القرآن ويقره الله عليه هذا وحي، هذا هو الوحي، فلا منافاة، ما فهمه وحكم به هو وحي. كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأقره الله عليه هو وحي، يعني ينزل وحي لما أخذ الفداء في غزوة بدر، أنزل الله ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، فما قره الله عليه وحي، وما فهمه من القرآن ما قره الله عليه صار قسم الوحي. نعم هكذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، أحسن ما يفسر به القرآن القرآن بالقرآن. أول شيء إذا أردت تفهم القرآن أي معنى الآية فسرها بآية أخرى، انظر الآية التي توافقها، قد تكون آية أخرى أوضح منها وأطول، قد تكون مثل ما تؤيدها، ففسر القرآن أولا بالقرآن. ولهذا الشيخ محمد الأمين رحمه الله في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن سماه أضواء القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن، فسر تفسيره هكذا كله، بس الآيات التي تفسرها الآيات الأخرى، ثم بعد ذلك السنة تفسرها بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم باللغة العربية، كل هذه طرق. أما تفسير القرآن بالرأي والهوى المجرد هذا لا يجوز، هذا حرام. ولهذا ثبت عن الصديق رضي الله عنه قال أي أرض تظلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم، وهكذا ما ورد عن السلف عن المنع من تفسير القرآن فهو محمول على التفسير بالرأي والظن، الرأي رأيان، رأي محمود وهو ما دل عليه القرآن والسنة، ورأي مذموم وهو الرأي المجرد. فالقرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ولهذا قول الصحابة من الأصول عند الإمام التي يعمل بها، وكذلك أقوال التابعين وما دلت عليه اللغة العربية أيضا، يعني القرآن عربي نزل بلغة العرب. نعم أحسن الله إليك. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. والغرض أحسن الله إليك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. منهم من القرآن، يعني تطلب تفسير القرآن من القرآن. نعم. فإن لم تجد فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم أحسن الله عليك. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. الهمزة على السطر ولا على واو؟ على واو أحسن الله. على واو. سيما علماءهم وعلماءهم محتمل. نعم كلكم هكذا. نعم أحسن الله منك. كلائمة الأربعة والخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود، فقد قال ابن مسعود رضي الله كلائمة الأربعة أحسن الله منك. كلائمة الأربعة والخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين ولا المراد بالأئمة الأربعة هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قبل الأئمة قبلها أحسن الله منك. ثم الصحابة. قال إذ لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة. إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة. رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. فإنهم أدرى بذلك لما شهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. نعم شهدوا التنزيل وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في أسفاره وإقامته وشاهدونه ويعلمون من أحواله ما لا يعلمه غيرهم، فهم أدرى من غيرهم وأعلم به ويعرف الأماكن التي نزل فيها القرآن. الصحابة لهم مزية ما ليس لغيرهم، والصحابة كلهم عدول، ولهذا في المحدثون إذا وصل السند إلى الصحابة خلاص ما يسأل الصحابة، خلاص الصحابة كلهم عدول، ومن بعدهم يبحث عنه هل هو عادل أو ليس بعادل، هل هو ضابط أو غير ضابط، أما الصحابة فلا. نعم أحسن الله إليك. لما شهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعمل الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. فهم تام وعلم صحيح وعمل صالح حاز الخيرات، فهم تام وعلم صحيح وعمل صالح، فهم ليس فهم تام ما في انحراف، فهمه وعلم صحيح ما هو مزيف من العقول أو من الأهواء، وعمل صالح. إذن هم أكبر الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. نعم أحسن الله عليك. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. نعم الأئمة الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم الأئمة. نعم الواو كان الواو زائدة. نعم أحسن الله عليك. كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين. نعم وكعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. عبد الرحمن السلمي التابعي هو أحد الذين يقولون أنه ذكرهم عثمان وعفان وعبد الله المسعود أنهم إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولهذا علماء الصحابة هم الفقهاء، هم أعلم الناس بالسنة، هم القراء وهم العلماء. في الحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة، فالأقرأ هو الأعلم من الصحابة، جمع بين الأمرين. لكن بعدهم هناك من يكون عنده علم بالسنة ولكن ليس قارئا، لكن الصحابة هم أقرأ، هم الأقرأ وهم الأعلم. نعم أحسن الله إليك. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم رسول أحسن الله إليك. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى الحبر يقال الحبر والحبر هو العالم، الحبر والحبر هو العالم. ومنه أحبار اليهود والنصارى جمع حبر أو حبر كسر الحاء وفتحها. صحيح الحبر هو العالم والأحبار العلماء والرهبان هم العباد. نعم أحسن الله لي. وروى الطبري عن ابن مسعود قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود ومنه أحسن الله عليكم ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى الطبري عن ابن مسعود قال نعمة ترجمان القرآن ابن مسعود وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس إيش ومنه أحسن الله إليك ومنه الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح. وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال ابن وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود على الموسم. وقال من؟ وقال أحسن الله إليك. وقال ابن وائل استخلف علي. وقال أبو وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود على الموسم. لا عبد الله بن عباس على الموسم. فخطب الناس. استخلف علي أحسن الله إليك. نعم. استخلف علي. لا. هذا يدرك هذا. استخلف على الموسم. علي. عبد الله مسعود مات سنة 32. ابن عباس حسن عليك. ابن عباس. نعم. إيه ويقول علي ما في علي استخلف إيش؟ أحسن الله. وقال أبو وائل ابن عباس. طيب. استخلف علي. نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود على الموسم. ابن عباس على الموسم. فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة. وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غلب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. ولهذا غالب ما يرويه استخلف أحسن الله علي بن عباس. وقال أبو وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود ابن عباس على الموسم. فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة. وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. ما عليه تعليق تخريج الأثر هذا أحسن الله عليك. ما عليه ما خرج أحسن الله عليك. نعم أحسن الله عليك. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث مما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وغالب

فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستبثي منهم أحدا. نعم أحسن الله إليك. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير. أحسن الله إليك. قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدتها عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير. فقد روى الطبري عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان السفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، لأنه يقول إن عرضت المصحف ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل مسألة، كنت أقف عند كل آية وأسأل عنها. مجاهد له هذه الخصيصة، أنه قال عرض المصحف ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأل عنها. ولهذا اعتنى الأئمة بتفسير مجاهد، عليه يعتمد الشافعي وأحمد وسفيان وغيرهم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعتمد على تفسير مجاهد. وهذا يدل على يعني عناية عظيمة، وهذا يدل على لزوم جاء مجاهد، لزوم ابن عباس، يعني 3 مرات من فاتحة إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأل عنها. كم يحتاج هذا من وقت أوقات والعناية؟ لذلك صار له هذه المزية، تفسير له هذه المزية. نعم أحسن الله إليك. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضح، معطوف على كلام الجر، كفلان وفلان وفلان، قتادة والحسن. نعم أحسن الله إليك. والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا. يحسبها، أحسن الله، يعني يظنها، يعني أقوالهم، يعني تجد أقوال مثل الأمانة، مثل بعضهم يقول الأمانة الغسل من الجنابة، وهم يقول الأمانة أداء الزكاة، وهم يقول الأمانة إقامة الصلاة، وهم يقول الأقامة أداء الودائع، يظن اختلاف كل واحد. والصواب كل هذه من الأمانة، كلها في الأمانة، يعني الوضوء أمانة والصلاة أمانة وأداء والزكاة أمانة وأداء الودائع، كلها أمانة، ما في اختلاف. هذا لأن السلف يفسرون الآية ببعض ما تدل عليه، والآية تشمل الجميع، شامل الجميع، ما بينه اختلاف. فتجد هكذا بعض العلماء، يعني المفسر هكذا التابعين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بعضهم قال المراد الوضوء، بعضهم قال غسل الجنابة، بعضهم قال الصلاة والزكاة، كل حق، كل داخل في الأمان، والآية تشملها كلها. يحسبها بعض الذي ليس عنده بصيرة، يحسبها اختلاف، وليس هناك اختلاف، بل هي كلها متفقة. نعم أحسن الله إليك. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبه من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون في التفسير؟ وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، يعني إذا اختلفوا في تفسير الآية فإنه لا يكون قول بعضهم حجة على الآخر، لأن المسألة فيه خلاف، الآية محتمل لهذا ولهذا. أما إذا اتفقوا على قول واحد فهذا لا يجوز، معناه إجماع، لا يجوز مخالفة. لكن إذا اختلفوا، هذا قول آخر مخالف له ويكون مضاد له، هنا ما يكون أقول هذا حجة على هذا ولا هذا على هذا. مثل يقول بعض الصحابة الآن قول الصحابي حجة، الآن قول الصحابي حجة، لكن إذا عارض قول صحابي آخر فلا يكون حجة. صحابي قال قولا ولم يعارضه قول آخر حجة، فإذا عارضه صحابي آخر تعارض فتساقط. نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى السنة، نرجع إلى أصول الشريعة، نرجع إلى ما دلت عليه اللغة، لأن قول الصحابي تعارض فتساقط. الصحابي قال قول والثاني قال قول نفي، فلا يكون أحد حجة الآخر، فلا نحتج لا بهذا ولا بهذا. لكن نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى السنة، ما دل عليه السنة، نرجع إلى أصول الشريعة، نرجع إلى ما دل عليه اللغة. أما إذا اتفقوا على شيء فلا يجوز مخالفته. نعم، أحسن الله إليك. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما روى محمد بن جرير عن ابن عباس. أحسن الله إليك. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة. نعم. أو عموم لغة العرب. نعم، القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. نعم. أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، إذا كان الأقوال لغيرهم. نعم، أحسن الله إليك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما روى محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرأي المجرد يعني الذي ليس عليه دليل، ما عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابع ولا من اللغة، هذا الرأي المجرد، هذا حرام، هذا هو اللي خشان يكون فليتبوأ مقعده من النار. نعم، أحسن الله إليك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن. أحسن الله إليك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما روى محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. ورواه أبو داود. وقال الترمذي والنسائي ورواه والترمذي والنسائي وقال في قريش من أحسن الله إليك وقال من وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي غريب. قد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن أحسن الله إليك، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. نعم، لأنه رمى ثم غير رام، يعني إنسان تكلم في القرآن ما برأي المتعب ووافق صحيح، هو أخطأ لأنه ما سلك المسلك الشرعي، تكلم عن جهل ووافق الحق، هو آثم ولو وافق الحق، لأنه ما تكلم بعلم، مثل الحاكم الذي يحكم بجهل وصادف أن حكمه وافق الشرع، يكون آثم هنا، رمتهم من غير رام، لابد يسلك المسلك الشرعي، يكون حكمه عن بصيرة، وكذلك اللي يفسر يكون عن بصيرة، عنده علم بالكتاب وبالسنة، يعني يستند إلى القرآن ويستند إلى السنة أو إلى اللغة، أما برأي المجرد لا، وهو مخطئ حتى ولو عصى. وكذلك الحاكم يحكم له ويحكم بالشرع، أما يحكم بالهوى أو بالجهل هذا أخطأ وهو آثم ولو أصاب، ولو أصاب في الواقع، لأن صوت في الواقع ما ليست مبنية على دليل. نعم، أحسن الله إليك. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال تعالى أحسن الله إليك الجملة قبلها وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، ولأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. نعم، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني فإذا قذف ثلاثة قذفوا امرأة بالزنا شاهدوها بعيونهم، هؤلاء ما تنبه النصاب أربعة، فهؤلاء الثلاثة كذبة يجلدون كل واحد 80 جلدة ولو كانوا رأوا بعيونهم، ولهذا ما ينبغي أن يؤدوا الشهادة حتى يكتمل العدد، إذا اكتملوا يؤدون الشهادة، أما إذا نظر هو واحد أو اثنين أو ثلاثة ولا في رابع ليس لهم، لأنهم يعتبرون إذا تكلموا صاروا عند الله كاذبين حكما في خلاف الشرع، يكونون قذفة، فيوجد كل واحد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويفسق يكون فاسق يحكم عليه بالفسق، ولا تقبل شهادته ويوجد 80 جلدة، فإذا المأثوب الشهداء الأربعة يعني فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني في حكمه وفي شرع. نعم، أحسن الله إليك. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وإذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام سلام أحسن الله منك ابن ابن سلام وروى أبو عبيد القاسم بن سلام التشديد اللام نعم وروى أبو عبيد القاسم بن سلام سلام ابن سلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع. وروى أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب. ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال من أربع رقاع هو أمير المؤمنين ورقع الثوب هكذا ما يجدون يعني ما فتح الله عليهم الدنيا وزوى الله عنهم الدنيا لا لأنهم يعني ليس لهم مكان في الدنيا بل ليعظم أجرهم وليسلمهم من فتنة الدنيا وشهواتها. نحن لا فتت على الدنيا بشهواتها بخيراتها وشرورها. والصحابة هكذا الصحابة هذا عمر أمير المؤمنين يخطب في ظهره أربع رقع نعم أحسن الله إليك. فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهرا لا يجهل لقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا. ليس المراد يعني ما يعرفون النبات يعرفون النبات لكن نعم وهذا مؤلف رحمة توجيه نعم وهذا أحسن الله. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. الأب بالتشديد الباء ما هي بالأب الأب صار التخفيف صار الأب الوالد بمعنى الوالد الأب. أحسن الله. استكشاف كيفية الأب يعني وليس المراد أنهم يعرفون النبت يعرفون النبت لكن استكشاف علم كيفيته نعم وهذا محمول عنهما رضي الله عنهما يعني الصديق وعمر نعم وهذا محمول. أحسن الله إليك. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادوا استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وروى الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها وإسناده صحيح. وروى الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها وإسناده صحيح يعني تورع ولو سئل عن بعض الناس ما يبالي نعم. أحسن الله إليك. وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبري نعم. في يوم كان خمسين ألف سنة في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وفي سورة السجدة وإن يوم عند ربك ألف سنة يستعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله وتوقف فيها وقال ما كان عنده علم. ذكر بعضهم أن اليوم الأول ذكر أنه الأمر ينزل من الله ويعرج إليه إلى السماء. شو الآية؟ تعرج الملائكة تنزل بل هو الحكم لتنذر قوم ما تهم من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه مولي ولا شفيع يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. وذلك الذهاب يعني العروج والصعود، العروج 500 والصعود 500 ألف، لأن بين السماء والأرض 500 سنة. قال وأما في يوم 50 ألف سنة هذا يوم القيامة. يوم القيامة السماوات كلها تشقق ولا يبقى إلا العرش، فيكون بين العرش والفرش 50,000 سنة. هكذا جمع بعضهم. ففي اليوم الأول مقداره 1,000 سنة ذهاب وصعود ونزول الأمر يصل من السماء إلى الأرض 50. وفي يوم القيامة تزول السماوات ما يبقى إلا العرش، فيكون من الأرض المسافة 50,000 سنة. هذا ذكر تفسيره ابن القيم رحمه الله، ذكر تفسيره ثم توقف وقال من كان عنده علم فليفد بها. نعم أحسن الله إليك. وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني الطبري عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عنك إن كنت مسلما أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني لما قمت عني. يعني يقول جندب طلق أحرج عليك قم، يعني يقوم يؤكد عليه يقول لا تسألني يعني أو قال أن تجالسني. وروى مالك عن سعيد بن المسيب لأنه ما عنده يقول ما عنده ولا يريد يتكلم فيها بدون علم. نعم. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن شؤذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمر وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وروى أبو عبيد عن هاشم بن عروة عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وروى أيضا عن مسلم بن هشام أحسن الله إليك. وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. أحسن الله إليك. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروى أيضا عن مسروق أحسن الله إليك. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروى أيضا عن مسروق قال اتقوا الله اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. نعم يعني هذه الآثار محمولة على أنهم يعني تحرجوا في شيء لا يعلمونه. أما اللي عنده علم يتكلم. اللي علم عنده يعلم أن في آية أخرى دلت على هذا المعنى. أو يعلم الحديث فسر هذه الآية. أو يعلم أن الصحابة تكلموا فيها والتابعين. أو يعلم أن اللغة دلت عليه هذا يتكلم. أما اللي ليس عنده علم لا من القرآن ولا من السنة ولا من القصة ولا من اللغة لا يتكلم. هذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله لي. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير. نعم. ولا يعني منافاة. هؤلاء روي عنهم المنع من التفسير روي عنهم التفسير. فالجمع بينهما أن ما روي عنهم تفسير التفسير في الآيات محمول على أنهم فسروها بعلم. وما روي عنهم المنع من التفسير محمول على أنهم منعوا التفسير بما لا بالرأي المجرد بدون علم. نعم. أحسن الله إليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة. لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم لهم به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. لقوله تعالى ليتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني صار العلم يتكلم حتى لا يكتم. أما بدون علم فلا يتكلم. لا. ولما جاء في كان عنده إشكال ولا شك أيضا كذلك لا يتكلم حتى يتأكد. نعم. أحسن الله إليك. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. روى ابن جرير عن ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. وروى أحسن الله إليك. روى ابن جرير عن ابن عباس. نعم هذا مشهور عن ابن عباس أن التفسير قال في الأقران التفسير على أربعة أنحاء. تفسير تعلمه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله. التفسير الذي تعلمه العرب من لغتها الأفراد أفراد الكلمة اللغوية السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر هذه معروفة. أي إنسان عربي تقول وش معنى السماء معروف. السماء معروف. الأرض والكهف وأنه في الجبل هذه كلمة مفردة لغوية هذه تعرف العرب من لغاتها. ليل نهار شمس قمر سحاب شجر كهف جبل هذه تعرف العرب من لغتها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وهو ما أوجبه الله على عباده معرفة الإيمان. الإيمان بالله ثابت من الإيمان. الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. الصلاة لابد تعرف ما يعذر أحد بجهاله. تعرف كيف تصلي وأن الواجب الصلوات الخمس التي أوجبها الله على عباده تعرف أوقاتها. وشوف الزكاة في القرآن ما يعذر أحد جال عنده مال. الصوم كل أحد يجب أن تعرف الصوم وأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء هذا خاص بالعلماء معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمؤول والظاهر والعام والخاص هذا يعني تعلمه خاص بالعلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. وهي حقائق الأسماء والصفات كلها وحقائق أحوال يوم القيامة كل ما يحصل في يوم القيامة حقيقة الجنة والنار حقيقة أسماء الله وصفاته على ما هي عليه هذا لا يعلمه إلا الله الحقائق والكن. ولا يحيطون به علما. هذه أنواع التفسير كما عمس. نعم أحسن الله بك. وروي عن نعم أنه قال نعم. روى ابن جرير عن ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وفي لفظ قال: من ادعى علمه فهو كاذب. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مقدمة. قال قتادة: قال قتادة نزل في المدينة من القرآن. بركة مقدمة. حسين موجود؟ حسين يقول عندي قراءة في وزيمة الخميس، ما حضر؟ فيصل. نعم نعم. العلماء ذكروا هذا، أن يعني المسألة المسألة الأصولية، هل لهم يأتوا بقول ثالث؟ ذكروا أنهم إذا كان في عصر في المسألة قولان، فهل لمن بعدهم من العصور يعني يأتي بقول ثالث؟ ذكروا الأصل المنع، ليس لهم في قول ثالث. نعم